السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى، تحذيره الناس عن الغلو. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة، قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة، قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الكتاب من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد والعناية بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع، كله في التوحيد بأنواعه. هذا التوحيد يحتاج إلى حماية وسد الذرائع الموصلة إليه لأهميته. إذا كانت المحرمات أوصدت الطرق إليها كالزنا مثلا، جميع الأمور التي توصل إليه وتيسر أمره كلها محرمة، حتى النظر وما فوق ذلك والخلوة والسفر بدون محرم، كلها من حماية هذا الباب. وبعض الواجبات وضع لها حماية وسدت الذرائع والطرق الموصلة إلى التساهل بها. فاليسير من الربا محرم وليس فيه، بل بعض الطرق المشروعة أشد منه ضررا، لكن لما كانت الذريعة إلى هذه الجريمة التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلها، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وآكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا كما بقوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. أوصدت الطرق إلى هذا الباب. فالدرهم من الربا حرمته كما جاء في بعض الأخبار ما جاء، وإن كان الكلام الحديث فيه كلام، لكنه شديد وأمره عظيم، فتمرة بتمرتين أو صاع بصاعين يدخل في لعن الله أكل الربا، يدخل في لعن الله. فالطرق والوسائل المؤدية إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور كلها لها أحكامها، فالوسائل لها أحكام الغايات. فكيف بالشرك الذي هو أعظم الذنوب وصاحبه مخلد في النار؟ صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم ما عصي الله به جل وعلا، فجميع الوسائل الموصلة إليه والصادة عن توحيد الله كلها مسدودة. ومن ذلكم الغلو، وقد تقدم في باب مستقل: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ومع الأسف مع هذه التحذيرات الشديدة في مناسبات كثيرة بألفاظ صريحة وقع الشرك في هذه الأمة من هذا الباب، ودعي الرسول صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروبات وطلبت منه الحاجات دون الله جل وعلا مع ما جاء من في هذا الباب من التشديد. والغلو به عليه الصلاة والسلام صار ديدنا لكثير من المسلمين في بعض البقاع. فالقصائد التي فيها الشرك الأكبر تردد صباح ومساء مثل أذكار الصباح والمساء. والله المستعان. يقول رحمه الله: حمى التوحيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى ما يوضع دون ما يحتاط له كأملاك الكبار مثلا من الملوك وغيرهم، ألا وإن لكل ملك حمى، هو يحرص عليه ويجعل من يراقب من دخله أو قرب منه، وهذا أمر معروف. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وأعظم محارمه الشرك الذي نحن بصدده. حمى التوحيد وسده طرق الشرك، سده من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. يقول عن عبد الله بن الشقير صحابي، قال: لكن المترجم عليه غير هذا. هذه أقوال. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم ومن جنسكم، ليس له شيء من الربوبية ولا من فروع الألهية شيء. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ها؟ نعم. كأنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه قال: ألا أحدثكم حديث سمعتهم من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. على كل حال كلاهما في هذا الباب استباني في مصب واحد، لكن هذا له نوع في نوع وذاك في نوع آخر من هذا الباب. يمكن الأول سمعت الشيخ الأفعال وهذا في الأقوال، إن ما ذكر الشيخ هنا كله من باب القول. لا شك أن ما ذكر في الترجمة الأخيرة كلها أقوال، والأقوال يحصل بها الشرك كما أن الشرك يحصل بالأفعال. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والوفود في سنة 9، وشهرة ابنه مطرف ابن عبد الله بن الشخير لا تحتاج إلى تنبيه ولا تنويه، فهو من سادات الأمة وعبادها. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله حصر، بتعريف جملة جزئي الجملة يكون على سبيل الحصر. فهذا اللفظ الذي هو السيد خاص بالله جل وعلا، مع أنه جاء قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، وجاء في بني قريظة أنهم أن لما جاء سعد بن معاذ هو شاكي قال: قوموا إلى سيدكم. وأدلة كثيرة تدل على جواز إطلاق هذا اللفظ، لكن إذا كان الموقف والحال يفهم منها الغلو فيرد، كما أنه جاء منع التفضيل بين الأنبياء، والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجاء النهي عن التفضيل، ودليل الجواز في القرآن. لكن لئلا يتطرق السامع أو المتكلم بتنقص المفضل عليه سد الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن من يقرأ في سيرته مع قومه قد يفهم شيء من النقص، ذهب مغاضبا وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه. من يسمع هذا الكلام قد يقع في نفسه شيء، لكنه بصدد نبي من أنبياء الله جل وعلا. فجاء الحسم للمادة، لا في المدح ولا في التنقص، فإذا خشي من المتكلم أن يغلو يمنع، وإذا خشي منه أن يتنقص يمنع، وإلا فالأصل ما قاله عن نفسي: أنا سيد ولد آدم. وإن كان بعضهم يقول لا يمكن يقول أنا السيد، وجاء منع إطلاق السيد على الفاسق، لكن مع الأسف السيادة للرجال، هم السادة وهم القادة، وأكثر ما يطلق الآن السيدات في مقابل الرجال، تقول رجال الأعمال وسيدات الأعمال. على كل حال، الممنوع إطلاق اللفظ على الفاسق والمنافق، لأنه جاء في النص الصريح. ها؟ من باب أولى شك. لا، مصر يسمو السيدة سيدة البيت، يعني هي نفسها سيدة البيت، سيدة الأعمال، سيدة. فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الألفاظ تدل على أن هناك فيه قلوب، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسية معينة، وأرادوا أن يكرموه بهذه الألفاظ، لكنه نحى منحا آخر، فأرشدهم إلى من ينفعهم ومنع ما يضرهم. أحيانا يأتي الشخص وعنده تصور عن شخص من العظمة ومن عظم العلم والديانة. أنا سمعت من يقول للشيخ ابن باز يا فضيلة الشرع. وش فضيلة الشرع؟ ها؟ شو؟ يقول يا فضيلة الشرع كل الموقف والهيبة هو أخطأ. والله المستعان. فالمسلم يجب عليه أن ينظر إلى ما قاله الله وقاله رسوله، وأن ينزل الناس منازلهم. نعم. ما هو النص من أطلاقها المنافق؟ من قال للمنافق كذا فقد نسيت فقد أغضب الله. لا، معروفة. والآن تأتي هذه الأمور مطبوعة لكل أحد، مطبوعة. استلمنا من السيد، قبضنا من السيد، هذا كثير. هذه مطبوعات الآن صارت تقال لكل أحد. لكن ها والمنافق كلاهما، إذا كان في الفاسق والمنافق. على كل حال على المسلم أن يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي عما نهاه الله عنه ورسوله. فقال قولوا بقولكم، يعني كأنه أقرهم أو بعض قولكم، يعني هذا المقدار الذي ذكرتموه قولوا به أو ببعضه. ولا يستجرينكم الشيطان، لأنه إذا سكت عن مثل هذه الألفاظ في هذا الموقف وفي هذا الظرف قد يقال ما هو أعظم منه. واستجرهم الشيطان واستدرجهم إلى أن قالوا الشرك الأكبر. ولا تركوا لله شيئا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. البردة كم نسخت من نسخة، كم ذهبت بالتذهيب الكامل وكذبت بالذهب، كم عورضت ونسج على منوالها، كلها من أجل هذا الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان حريص، الشيطان حريص. والذي يتكلم بالبردة أو بناظمها أو من يقرأ البردة يقال هذا لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعظم الرسول. من الذي يعظم الرسول الذي يطيعه ويتبع أقواله ويقلده في أفعاله، أو الذي يقول لا تقل كذا ويقول؟ نعم، التابع له هو المعظم. صنع. هم يريد يختصر الطريق فقط. ها؟ هم الصوفية تريد تختصر الطريق فقط. شلون؟ يعني لأن يرون في الصلاة تعب والصيام كذلك، يأخذون من ذلك، يأخذون من الرسول، وأنه يشفع لهم خلاص، ما يريدون يتعبون أنفسهم. على كل حال، ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقول إياكم والغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، وقع. ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. والغلو في الصالحين على حد زعمهم، وكثير منهم ممن يغلى بهم في تراجمهم في طبقات الشعراني وغيره ليسوا من الصلاح بسبيل، بل هم أهل كبائر وجرائم وترك للواجبات. من أراد أن يتثبت يقرأ. والله المستعان. لكن الشيخ إذا كان غلو في القلب، يعني حب الرسول زيادة في القلب، ولكن ما في زيادة، المحبة القلبية ما في شيء، بس لا تصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا. لكن قد يقول قائل كثير من المسلمين في غفلة عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل في كثير من الأحوال الإنسان يغفل، وإذا غفل عن قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والقراءة في شمائله وخصائصه ومعجزاته، تعرف قدر الرسول وتعظم قدر الرسول، لكن بالقدر المشروع على أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. رواه أبو داود بسند جيد. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا استهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، هو خير البشر قاطبة، الخير الخلق، وهذا لا إشكال فيه، وابن خيرنا يعني من حيث النسب والشرف مقبول، وأما الخيرية في الدين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: إن أبي وأباك في النار. وسيدنا وابن سيدنا، كانت السيادة بالنسبة إلى النسب كما قلنا فهو كذلك، وإلا سيادة الدين لا سبيل له إليها، لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدرك الدعوة ولا استجاب لها، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، هناك لا يستجرينكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نحن مأمورون أن ننزل الناس منازلهم، في حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، في مقدمة مسلم، وفي أبي داود الأمر أن أنزل الناس منازلهم. فالمسلم من هذه الأمة الوسط التي لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فإنزال الناس منازلهم من غير زيادة لا يستحقونها ومن غير نقص أو إنقاص. وكثير من الناس ما يرزق الإنصاف فيغلو ببعض الأشخاص وينزل بعضهم عن منزلته، وهو مأمور بأن ينزل الناس منازله، فلا شك أن في هذه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. والهوى والنفس و غير ذلك من الأمور التي تجر الإنسان تهويه، والناس جبلوا على حب من أحسن وبغض من أساء، لكن يبقى أن هذا الحب والبغض مخطوم مزموم بزمام الشرع، لا يزاد فيه ولا ينقص. فيه مسائل تحذيره عليه الصلاة والسلام من عن الغلو: قولوا ببعضكم وببعض قولكم، إياكم والغلو. ثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا فيقول: السيد الله، لأنه يشم منه رائحة الزيادة والإطراء والغلو. الثالث: قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الحق الذي قد يجر إلى الزيادة فيه والغلو فيه فيدخل المحظور. قوله ما أحب، الرابع: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، عبد رسول، عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، مع أنه أشرف الخلق وأكمل الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا. نعم، ما

السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر أبواب هذا الكتاب المبارك النافع الماتع الذي لا يوجد له نظير في تآليف الناس، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وهذا في كلام كثير من المفسرين أنه كلام عن المشركين الذين لم يوحدوه ولم يقدروه حق قدره وأشركوا معه غيره. من أشرك مع الله غيره وسواه به هذا لا شك أنه ما قدر الله حق قدره، ولا عرف الله ولا عظم الله. فمثل هذه الأمور من أراد أن يقدر الله حق قدره فليلزم النصوص ويعرف ربه من خلالها مما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يقرأ النصوص، نصوص الصفات، الذي يقرأ نصوص الصفات ويتأولها ويحرفها ويصرفها عن معانيها، هل يتسنى له معرفة الله وتقدير حق قدره؟ لا يمكن، لأنه عز وجل إذا جاء يوم القيامة بغير الصفة التي يعرفونها يمتنعون من السجود كما هو معروف، وإذا جاء على صفته التي يعرفونها يسجدون له عز وجل التي يعرفونها. الذي يحرفها ويؤولها يعرفها؟ لا، والله ما يعرفها. يتأولها على غير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يتوقع أن يسجد ولا لا؟ لأن المسألة معلقة بالمعرفة. فالذي يحرف آيات الصفات كيف يعرف الله جل وعلا من خلال ما قرأه ثم يسجد له؟ كيفيات الله أعلم بها، لكن هذا أمر خطير وعظيم. هذا الحديث فيه بالنسبة لهؤلاء ما تقشعر منه الجلود، يعني يقول لك اليد النعمة، ونصوص القرآن والسنة فيها تفاصيل وفيها ذكر اليد واليدين واليمين والشمال وكلتا يديه يمين، فإذا ضممت بعضها إلى بعض حصل عندك العلم القطعي أن له جل وعلا يدين تليقان بجلاله وعظمته على طريقة أهل السنة والجماعة من إثبات ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء. قد يقول قائل أننا نعرف المعاني من صفاته عز وجل، لكن لا نعرف الكيفيات. نعرف المعاني لكن لا نعرف الكيفيات. المقصود أن هذه المعاني التي تعرفها والتي جاءت بها النصوص يعرفها ويقذف الله في قلبه أن الله له الصفات التي جاءت في كتابه، هذه عقيدة. لكن الذي لا يثبت الصفة يعرف شيء؟ لن يعرف شيئا. وما قدر الله حق قدره، لأنهم لا يعرفونه فيعظمونه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضت يده الأرض جميعا، يعني في أعدادها وأنواع ما فيها كما سيأتي في حديث الحبر يوم القيامة. وعن ابن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود، الحبر العالم، والحبر والبحر يشتركان في الاشتقاق، فالبحر فيه السعة والحبر أيضا فيه سعة العلم، والذي عبر عن بعض العلماء الكبار بأنه من بحور العلم، ويختلفون في ضبط الحاء، فكثير من اللغويين يقول الحبر، ولعل الاشتراك اشتراك العالم مع الحبر في ملازمته إياه طيلة عمره في كتاباته وفي ردوده وفي تعلمه وتعليمه. وأهل الحديث يقولون حبر فتح الحاء. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، إن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات السبع التي لا يتصور عظمتها وسعتها وثقلها على إصبع واحد من أصابع الرحمن، والأراضين على إصبع كذلك السبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، تصور البحار والأنهار والماء، ثقيل بالنسبة للمخلوق، الماء كله على إصبع من أصابع الرحمن، والثرى يعني التراب سواء كان مبلولا أو ناشفا على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، سائر الخلق من بني آدم والحيوانات والطيور غيرها كلها على إصبع. فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك. سيأتي أنه يهزها ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم، انتهت ملوك الدنيا، انتهى ملكهم وانتهوا معها، وبدل التكبر والتعاظم على خلق الله في الدنيا يحشرون أمثال الذر. أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، الضحك هنا للتصديق بدليل. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قراءة الآية تدل على الموافقة والتصديق. المبتدعة ماذا يقولون؟ يقول ضحك إنكارا لقوله، يقولون ضحك إنكارا لقوله. وماذا عند اليهود من العلم؟ عندهم بقية حرفوا وحذفوا وزادوا ونقصوا، لكن فيه بقية، منها البقية هذا الذي جاء على لسان الحبر، مما يدل على أن عندهم بعض الحق. وما ذكره العيني عن بعض الشافعية من كلام قبيح. يقول يجوز الاستنجاء بالتوراة المحرفة. التوراة المحرفة قد يوجد فيها مثل هذا الكلام الصحيح الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام لا داعي له أصلا. ما الذي دعاه أن يقول مثل هذا الكلام؟ المبالغة على أن ما عندهم منسوخ منسوخ، لكن ما يوافق شرعنا يجب العمل به، مثل ما جاء في كلام الحبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما يدل على أن الضحك للتصديق، وأيد ذلك بالآية. نعم. شيء لا في بيعتي نص آخر يشمل الجميع. هو في رواية لمسلم الحديث متفق عليه، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الأراضين السبع، في تصريح بأن الأراضين سبع كالسماوات. والذي في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ما قال سبع، لكن المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد لا في الصفة. صفة الأراضين تختلف عن صفة السماوات، يتعين أن تكون في العدد، وبين ذلك هذا الحديث وفي معناه أحاديث. ثم يأخذهن بشماله. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، يفهم منه نفي الشمال. ولكن الحديث في صحيح مسلم يثبت الشمال. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كلتا يديه يمين يعني في القوة على حد سواء، ليس فيها ضعيف كشمال بني آدم، وإنما من باب المقابلة. ومعلوم أن اليمين والشمال كل منهما في جهة، ولا يتصور أن اليدين في جهة واحدة، بدلالة هذا الحديث. وإلا لو لم يرد هذا الحديث لقلنا كلتا يديه يمين ولا نتعدى هذا. وفي القوة كلتا يديه يمين، فليس فيها قوية وضعيفة مثل بني آدم. اليمين أقوى من الشمال، ويوجد من بعض الناس الشمال أقوى من اليمين، وبعض الناس كلتاهما سواء لكن كلاهما ضعيف. الله جل وعلا كلتا يديه يمين في غاية القوة. ما يلزم، إذا أمكن توجيهها والراوي ثقة وهي في الصحيح، إذا أمكن توجيهها كلتا يديه يمين في القوة. ها شو الفضل والشرف والقوة سواء سواء ولا حكم التارق قطني. على كل حال في الصحيح ما لنا كلام، وتوجيهها ممكن. هل يتصور أن كلتا يدي في جهة واحدة؟ ها؟ شمال. في اليد الأخرى من باب لا يتصور إنسان أن هذه الشمال فيها ضعف. الشيخ الجهاد. ها؟ الجهاد الشمال والجنوب والفوق والتحت مثلا ما يكون من باب الشمال أو هكذا؟ لما نقول بشيء ما جاء به النص. ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ما في لا جبارون ولا متكبرون في ذلك اليوم، بل من عنده وصف في هذه الدنيا من الجبروت ومن الكبر يحشر مثل الذر، صلى الله عليه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة واحدة الخردل، وهي من أصغر المخلوقات إن لم تكن أصغرها. قال بعضهم هي الهباء الذي يرى في النوافذ مع الشمس. ما وزنها وما مقدارها؟ والمقصود السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، يعني كلا شيء إلا كخردلة في يد أحدكم. سم بالنسبة للعدد على كل حال نقف حيثما وقفنا، والتفاصيل الزائدة والدخول في تفريعات وكذا التي قد تحمل بعض الناس على الشك نقف على ظاهرها. ها؟ ها؟ لا دليل على أن الأصابع كلها من يد واحدة. على كل حال أنا نتكلم على النص بظاهره ولا نغرق في التفاصيل، لأن هذه التفاصيل أوقعت بعض الناس وهو من أهل في الأصل من أهل التحقيق، أوقعته في أن يخوض في شيء على في قدر زائد على ما ينبغي أن يقال. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله الإمام الجليل قال قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثني أبي زيد بن أسلم قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. دراهم يعني العملات المضروبة من الفضة، والدراهم حجمها ما بكبير، صغيرة. ألقيت في ترس دراهم سبعة. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. كحلقة من حديد بإسكان اللام وفتح اللام، نص ابن حجر على أنها شذوذ، إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهري فلات. ما الكرسي في العرش يعني على عظمته، الكرسي على عظمته وموضع القدمين في العرش أعظم المخلوقات، إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض في مفازة. فالفلات على سعتها وعظمتها، الكرسي فيها كالحلقة التي تلقى في هذه الفلات الكبيرة بالنسبة إلى العرش. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كم عدد السنين إذا جمعنا بين كل سماء 500 عام، بين كل سماء والتي تليها 500 عام، 7 سماوات كم؟ 3500. أي 3500 أو 3000. 3000. 3500. هي 7. 7 في 500. لا سمعت الشيخ، يعني بين الأولى والثانية 500. إيه. وبين الثانية والثالثة 500. السابعة 3500. وكسف كل سماء 500. هذه زيادة. ها؟ إيه 7000. ها؟ الله أعلم، الله أعلم. هم يقولون في السنوات، في السنوات الضوئية، هم يضطرون إلى أن يقولوا ضوئية لأنها سريعة جدا، يعني أهل الفلك يقولون الجزء من مليون جزء من السنة الضوئية، يقولون يعبرون بتعبيرنا، يقولون تصل به مكة من بلد من الرياض، يقولون فلكيين في إصداراتهم الجديدة، تصل في الجزء من كذا من آلاف السنين، تصل مكة ذكروا أعداد ما نضبطها. ويقولون سبب تعبيرهم بالسنوات الضوئية ولم يقولوا بسنواتنا وتقديراتنا، قالوا لأن الأوراق لا تحتمل الأصفار، يعني لو خلوها من سنواتنا أمور مهولة ولا تدركها عقولنا، وكل هذا من باب عظمة الله وتعظيم الله جل وعلا. والعرش فوق الماء وفوق العرش، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة. هذا الخبر قالوا فيه ضعف. الذي رواه ابن جرير: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، هذا قالوا فيه ضعف. زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود قارئ المشهور، عن زر ابن حبيش، عن عبد الله عن ابن مسعود، وقد رواه بنحوه المسعودي، وقد رواه بنحوه المسعودي عن عاصم المذكور ابن أبي النجود، عن أبي وائل، عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود، قاله الذهبي حافظ الذهبي رحمه الله، يعني في كتاب الله سماه العلو، العلو للعلي الغفار. قال: وله طرق، والكلام في أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود معروف. وعلى كل حال عظمة الله جل وعلا ثابتة بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فتكملة للتعليق على الباب الأخير من كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تدر هل تدرون هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ يؤتى بمثل هذا للتنبيه ولفت الانتباه لينتبه السامع لما يلقى إليه، وليس المراد به حقيقة الاستفهام. قلنا: الله ورسوله أعلم. مثل هذا العطف، عطف الرسول عليه الصلاة والسلام على الله في حياته صحيح. قلنا: الله ورسوله أعلم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في المسائل الشرعية الرسول أعلم، الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بالمسائل الشرعية. وأما ما عدا ذلك فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، قد مات عليه الصلاة والسلام، لا يعلم من أمور هذه الدنيا شيئا. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سنة سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك فوق العرش، والله تعالى فوق ذلك فوق عرشه، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يعني ولا غيره، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. على بعد هذه المسافات لا تخفى عليه خافية، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يعني ولا من غيرهم. خرجه أبو داود وغيره، والكلام في الحديث معروف، لكن يشهد له ما تقدم من الأحاديث ودليل. ها؟ أي مسألة، يعني المسألة متسقة، 500 عام 500 عام، كونه يدخل في بعض الروايات أشياء زائدة أو ما يضر، المسكوت عنه ما يؤثر في المذكور. ها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العباس مرفوع مصرح برافع، خرجه أبو داود وغيره. قال رحمه الله: فيه مسائل، والباب كما رأيتم طويل ومسائله كثيرة، ولكن تعرفون الطريقة في المؤلفات كلها، إلا ما ندر أنه إذا قربت النهاية حثت المطي، كالمسافر إذا قرب إلى الوصول شد على الراحلة. وتجدون في المؤلفات، مؤلفات أهل العلم، أنه كل ما بعد العهد ضعف الجهد، واستشرف الناس النهاية. وانظروا في التفاسير وشروح الحديث وغيره. على كل حال هذا الحاصل، وننظر في المسائل. يقول رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا تقدم في الترجمة أن الأرض، والمراد جنس الأرض بما يشمل السبع، قبضته يعني في قبضته عز وجل يوم القيامة، الآية. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. فكأنه يقول هم في هذا الباب خير ممن ينكر ما جاء عن الله وعن رسوله من غلاة المبتدعة وهم اليهود، فالحق مقبول ممن جاء به والباطل مرفوض ممن قال به. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له، ونزل القرآن بتقرير ذلك. القرآن نزل في تقرير هذه المسألة، وإلا هو موجود نازل قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن، قرأ الآية من باب التصديق والموافقة لما جاء به الحبر، لا أن القرآن نزل في هذه الحادثة. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يضحك وإنما يتبسم، لكن في هذه المسائل العظام والتعظيم لله جل وعلا ضحك. وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. بعض الناس إذا سمع هذه الأمور من باب تعظيمه لله جل وعلا يبكي، فهل هو مخالف لضحكه عليه الصلاة والسلام؟ يبكي تعظيما لله، لأنه قد تأتي آيات في القرآن وتتلى على الناس وفيها من تعظيم الله ما فيها، فيكون تعظيما له وخشية منه وإجلالا له. فما جاء في هذا الحديث من ضحكه عليه الصلاة والسلام لا استخفافا بحق الله جل وعلا، وإنما تصديقا لما جاء به هذا الحق والموافقة، لأن النصوص التي فيها تعظيم لله جل وعلا تقتضي تعظيمه وقدره وحق قدره واستشعار خشية الله جل وعلا والخوف منه، وهذا كله يستدعي البكاء. ولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأخشاهم لله جل وعلا وبكى من خشيته في صلواته وفي قيامه وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن نسمع من العباد ومن غيرهم، ونسمع ما جاء عن خيار الأمة من الصحابة والتابعين ما يحصل لهم من تعظيم الله وخشيته والبكاء عند ذلك، وهذا من المواطن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحك لمصلحة أعظم راجحة، وهي إثبات ما ذكره الحبر والموافقة عليه. وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من عادته أن يضحك فضلا عن أن يكون ضحكه كثيرا، يضحك لكن لا يسمع له صوت، وأقرب ما يكون إلى التبسم. ها شو دلالة على كثرة، تبعد السنواج ذو معناه أنه كثير. ها وقوع الضحك الكثير ما في كثير؟ ما عندك كثير؟ النسخة من؟ إيه. على كل حال هو موجود في النسخة محققة على 30 نسخة اللي معنا، وكونه تبدو نواجذه ما يبقى المسألة من ضحكة يسيرة تبدو النواجذ، وليس من عادته القهقه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المقام يقتضي مثل هذا، لأنه مقام تعظيم لله جل وعلا من جهة وإثبات لهذا التعظيم، ومنخصم من يهودي. عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم الذي فيه تعظيم الله جل وعلا، الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، وجاء التصريح بأنها بشماله، وجاء أيضا أن كلتا يديه يمين جل وعلا، وذكرنا ما يتعلق بذلك في الدرس. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، ولا محذور في ذلك إلا من باب كلتا يديه يمين، بمعنى في القوة والشرف والقدر كلتا يديه يمين، لأن الشمال في بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص، ولذلك تستعمل في الأمور الدون والمواضع الشريفة فتستعمل لها اليمين. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أنه يضعها في يمينه أو على أصبع ويهزها، يهزها كأنها لا شيء، وهي السماوات السبع والأرضين السبع، فيقول أنا الملك. أين الجبارون الآن؟ ومر على مر العصور من الجبابرة والمتكبرين من لا يرى غيره، ومن ادعى الربوبية صلى الله عليه وسلم قال أنا ربكم الأعلى، ويأتون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسع عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات، والعاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. السماوات كدراهم سبعة، دراهم قطع من النقود بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي الذي هو موضع القدمين كما في تفسير ابن عباس كحلقة ألقيت في فلات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، لأن بعضهم فسر الكرسي بالعرش، ويأتي يوم القيامة ويوضع له الكرسي، لكن الكرسي غير العرش. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة وبين الكرسي؟ 500. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء؟ كم؟ كذلك. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، وأن عرش الله فوق الماء طاف طلب الرواحة، وفوق العرش رب العالمين. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم من السماء والأرض كما تقدم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة يعني كم يكون المجموع؟ ها؟ ولا عندك إيه 8500. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المبارك الذي تم في 3 دورات، كل دورة، دورة الأولى 3 أسابيع، والثانية 2 أسابيع، والثالثة آخر دورة هنا 1 أسبوع ولا أكثر. من يذكر؟ ها؟ اختصرت على كل حال ها أربعة أبواب، ثم ضم إلى الجدول بدلا من الدورات، فأكمل فيه دروس سنتين على المعتاد عندنا، مع ترك الدروس أوقات الامتحانات وقت الصيف ما يطول أمده يصل إلى 5 أشهر، لكن أعان الله على إكماله على وجه كما رأيتم من الضعف والتقصير، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ها البديل والله السنة الجاية إن شاء الله الفصل الأسبوع الثاني من الفصل الأول، وأشرنا في مناسبات وفي بعض الدروس إلى أن البديل احتمال يكون النونية إن لم يعترض من يعترض ويستطيلون المدة، والله المستعان في وقته إن شاء الله. ها اليوم تاريخ اليوم 8 اليوم 8 الثامن من شهر شعبان 39,400,000. هي الماء تحت الكرسي، الماء تحت الكرسي، والله ممكن كان الكرسي موضع القدمين يكون الماء بين الكرسي والعرش، الله أعلم، الله أعلم، أمور العظائم لا ندركها بعقولنا ولا بأرائنا. في الصفات الذاتية قالوا في ذاتية خبرية اليدين والقدمين، لكن في الصفات ليش قيدهنا بخبرية الذاتية؟ خبرية التي لا تثبت إلا من قبل الأخبار الفعلية، النزول أيضا كذلك والمجيء، إيش ما قالوا خبرية أيضا؟ هي خبرية لا تثبت إلا عن طريق الخبر، لكن ما قيدوها أنا بخبر. الصفات الخبرية وغيرها ذكرت الشيخ الإسلام التدمرية باجة، لكن الشيخ في القواعد المثلى ذكر أن هذه يفعلها متى شاء، لكن قالوا في الذاتية خبرية كما في صفات اليدين والقدمين والكف والساق، لكن عند الفعلية المجيء والنزول ما قالوا خبري، ما قيدوا الخبري. علم ها بها من اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بارك الله فيك. بارك الله.